الكمبيوتر. تمام. مساء الخير يا جماعة، يسعدني بشكل خاص النهاردة أن أنا أقدم محاضرة جديدة من محاضرات موسم الخريف الثقافي لصالون تفكير، اللي هيساعدنا النهاردة بإلقاء المحاضرة دكتور وليد الخشاب. هقدمه تقديمة سريعة. دكتور وليد حصل على الدكتوراه سنة 2003 من جامعة مونتريال في السينما والأدب المقارن، وعنوان الدكتوراه بتاعته كان الميلودراما في مصر. هو حالياً بيشغل منصب أستاذ ومنسق الدراسات العربية في جامعة يورك في كندا من سنة 2007، وكذلك بيشغل منصب مدير جامعة الدراسات العربية الكندية. سنة 2004 دكتور وليد أدار تحرير كتاب العرب الخروج من الأزمة المنشور في دار كولييه الفرنسية، وله أكثر من 60 مقال أكاديمي وفصول في كتب حوالين الثقافة العربية والإسلام، وهو مهتم بشكل خاص بقضايا الهوية والحداثة، وبرضه بقضايا التصوف والتصوف في التراث وفي الحياة اليومية وثقافة الدرك. النهاردة محاضرة دكتور وليد هتبقى عن تكنولوجيا القدر وجبر المجتمع، السينما بين الإنسان الحديث والتراث. متشوقين لسماعك يا دكتور، والميكروفون مع حضرتك. شكرا لك يا دكتور أكمل، سعيد أن أنا أكون مع الأصدقاء في صالون تفكير، سعيد أنه أشوف دكتور أكمل تاني، التقينا سريعا في مصر من كام شهر. شكرا للمثقف والمنشط والمحرض جمال عمر، يعني أنا ممتن لجمال ولصالون تفكير لأنه في حاجات كتيرة نفسي أشتغل عليها من سنين وبشتغل عليها، بمناسبة أنه جمال يجي يقول ما يلا نيجي نعمل محاضرة كذا أو هنعمل الموسم الثقافي كذا، فأقول طيب يبقى فرصة أشتغل في الحاجة الفلانية اللي نفسي أشتغل فيها بقالي سنين ومكسل. النهاردة أنا كنت حابب أنه يعني أشارككم وأفكر معاكم وتفكروا معايا حاجة كتبتها من أكثر من 20 سنة. أنا ناقشت الدكتوراه بتاعتي من 19 سنة، لكن هي كانت منتهية من 20 سنة، والجزء اللي هو بلخصه بالصيغة اللي أطلقتها أكثر من مرة على فيسبوك إن هو السينما المصرية سينما أشعرية. الفكرة دي كانت غالبا يعني من 21-22 سنة. أنا كنت بفكر أنه يعني هاخد جزء من الرسالة لم ينشر من قبل إلا في الرسالة يعني، وأترجمه إلى العربية ويعني أحدثه شوية، وبعدين طبعا الموضوع كبر يعني وأصبح يعني التحديث ده أصبح مشروع أكبر وأكبر، لكن خلاصته زي ما كنت بقول من شوية إنه ما أطرحه هو أن السينما المصرية سينما أشعرية. طبعاً في قدر من السجال في أو من السجالية يعني في الصيغة دي، اللي أنا بحاول أقوله هو مجموعة من الفرضيات الصغيرة حوالين فرضية كبرى، وهي إنه يعني لما تم استيراد الحداثة في العالم العربي كان في مجموعة من الأسس الثقافية من حيث الممارسات الثقافية والأسس المعرفية والفكرية اللي تضافرت وتلاقت فسهلت استيراد الحداثة إلى العالم العربي. دي الفرضية العامة الكبرى. الفرضية الأكثر خصوصية إنه فيما يتعلق بالسينما، إحدى هذه أو أحد هذه الأسس الفكرية الموجودة في التراث العربي والمصري اللي انعطفت عليها وتجذرت فيها أحد منتجات الحداثة كان القضية بتاعت هل الإنسان مخير أم مسير، ويعني دي الصيغة الحديثة بتاعت القرن العشرين للقضية اللي كنا دايماً نتعلمها في المدرسة أيام ما كانوا بيدرسوا ده في المدرسة، ما أظنش لسه بيدرسوا ده دلوقتي، هي قضية الجبر والقدر أو الجبر والقدر في العصور الوسطى المسلمة. الصياغة الحديثة بتاعت هذه القضية في صورة سؤال هل الإنسان مخير أم مسير، تناسبت في رأيي مع استيراد الحداثة، وتحديدا مع استيراد السينما، وتحديدا مع استيراد السينما الجادة اللي هي بنسميها الميلودراما. النهاردة نظرا لضيق الوقت ولأسباب أخرى مش هتكلم كتير عن السينما الجادة تحديدا يعني، بس أظن إنه ناس كتير من الموجودين بحكم إن هم أكيد ولو بعضهم مستهلكين للسينما الأبيض والأسود اللي بنشوفها في التلفزيون، يعني كلنا عندنا فكرة عن ما هي الميلودراما، يعني السينما الجادة الحزينة المليئة بالعواطف الجياشة والمفرطة المبالغ فيها. فرأيي إنه هذا الشكل الفني سواء في السينما أو في المسرح أو دلوقتي في التلفزيون أو في أشكال أخرى زي يعني في خطابة المساجد، يعني في الخطابة في المساجد برضو في ما أتصور إنه ميلودرام بمعنى الإفراط في العاطفة والمبالغة. فكل هذه الممارسات لما يعني استوردت الشكل الحديث بتاع السينما وتحديدا السينما الجادة والحزينة هي الميلودراما، هذا الاستيراد تم بسهولة في رأيي نظرا لأنه تعاطف وتعانق وتضافر مع حاجات موجودة بالفعل في الواقع المصري والعربي، حاجات تراثية، ممارسات مختلفة زي مثلا ممارسة خيال الظل. يعني ممارسة خيال الظل دي هي اللي سهلت إنه السينما يبقى لها وجود مقبول في العالم العربي، لأنه ناس كتيرة كانوا بيشوفوا خيال الظل، والسينما ده شكل من أشكال خيال الظل التكنولوجي. لكن الشيء اللي أنا بحاول أركز عليه النهاردة هو إنه لما تم استيراد الحداثة وتم استيراد أحد أشكال التعبيرات التكنولوجية عن هذه الحداثة وهي السينما، هذا الاستيراد تم بسلاسة في العالم العربي وفي مصر تحديدا، لأنه تلاقى مع أصول موجودة في مصر، أصول فكرية ومعرفية زي التيار السائد فيما يتعلق بمسألة أو بالرد على سؤال هل الإنسان مسير أم مخير. خلوني أقرأ شوية علشان أحيانا لما بقرأ بيكون الكلام أوضح، وأحيانا طبعا لما أرتجل بيكون الكلام أوضح. إحنا عندنا، معلش أنا آسف نسيت أسأل الدكتور أكمل، عندنا وقت مثلا أتكلم مثلا يعني تلت ساعة، ما مجمله تلت ساعة وبعدين أتناقش ولا؟ أو أكتر يعني، متهيألي إحنا عايزين نبدأ المحاضرة بتاعة الدكتور عبد الباسط الساعة 7، فيعني بعد ساعة وشوية، ومحتاجين قبلها ربع ساعة بس راحة يعني، نقول ما بين نص انه قدامنا، ساعة أو تلات أرباع ساعة كلام حضرتك، وهو ماشي، النقاش بعد كده لو نقول عايز انه أقل من كده زي ما تحب يعني. نقول انه قدامنا نص ساعة ان معلش شاء الله. معلش اني داخله، دكتور عبد الباسط لسه قدامه ساعة و40 دقيقة على محاضرة ما انا بقى ده اللي انا بقرر تمام منه يعني. تمام تمام فأهو فكرت أن أشارككم بحثا معتمدا على جزء من رسالتي للدكتوراه مكتوبا منذ 20 عاما بالفرنسية ولم ينشر من قبل بالعربية. ملخص الأطروحة أن السينما المصرية وخاصة في فترة الأبيض والأسود تحمل بصمة هامة من بصمات التراث، ومن خلال تحليل النوع الفني المعروف بالميلودراما أشرح أن ذلك النوع والسينما بشكل عام يساهم في ترديد أفكار تراثية عن قضية الجبر والقدر التي نصوغها عادة اليوم في شكل سؤال هل الإنسان مسير أم مخير؟ أقترح أن نفكر معا في الوسيلة التي اتبعتها السينما المصرية للإجابة عن هذا السؤال بمنطق يشبه منطق علم الكلام، لكن طبعا بمفردات السينما وأدواتها وبدون استخدام مصطلحات متخصصة ومعقدة. خلاصة أطروحتي أن السينما المصرية سينما أشعارية. السينما محمولة على جهاز تكنولوجي يوحي بأن المصور يملك قراره، يتمتع بالقدر أو بالقدرة على الاختيار وعلى تنفيذ ما يختاره، يتمتع بالقدر أو بالقدر بالتعبير التراثي. لكن تاريخ السينما المصرية يكشف أن المجتمع يجبر الفيلم ويجبر الشخصيات على اتباع مسار محدد سلفا مثل القضاء والقدر، أي بمعنى ما أن المجتمع يرسخ لفكرة الجبر، أو على الأقل لفكرة تمتع الإنسان بقدر من الحرية يبرر مسؤوليته عن الأفعال دون أن يناقض فكرة علم الله وقدرة الله المطلقة. المهم أن السينما لا تكرس لفكرة حرية الإنسان في خلق أفعاله، بل تكرس لفقدان الإنسان للإرادة والعلم اللذين قد يجعلان منه مسيطرا ومسؤولا تماما عن أفعاله. اللي أنا بحاول أعمله في الورقة دي حاجتين. بحاول أعمل حاجات كتيرة، بس اللي عاوز أركز عليه حاجتين. الحاجة الأولى إنه قضية زي قضية حرية الإنسان ويعني موقعه بين الجبر والاختيار بالتعبير الحديث، هي قضية تعاود الظهور في فترات مختلفة من تاريخ الثقافة العربية وثقافات المجتمعات ذات الغالبية المسلمة، لأسباب في رأيي مش كل مرة نفس الأسباب. إحنا يعني إحدى مشاكل تعاطينا مع التراث النهاردة في القرن الحادي والعشرين إن إحنا بنتصور إنه في قضايا ثابتة منذ الأزل وإلى الأبد، وتعاطينا مع قضية زي كده نموذج على هذا. يعني الناس دايما أحيانا تبقى شغلة نفسها يا ترى الإنسان مخير ولا مسير. طب لو هو الإنسان مسير يبقى ليه بقى هو مسؤول عن أفعاله؟ طب لو الإنسان مخير يبقى ربنا بقى مش مطلق العلم؟ طب لو ربنا مطلق العلم وعارف كويس أنا هعمل إيه من الأول، طب ليه بيسيبني أعمل الحاجة الفلانية؟ وبنلاقي إنه في يعني نقاشات كتيرة. والحقيقة أنا يعني أظن إن الواحد بقى بعد ما خد الدكتوراه وبقى له 20 سنة واخد دكتوراه يقدر يقول بكل صراحة إنه الموضوع ده غير مفهوم إطلاقاً. يعني صعب قوي إنك تفهم بالعقل النقاش في هذه القضية بشكل يعني حاسم. هي المسألة مرتبطة بمجموعة عوامل إيمانية. يعني واحد مؤمن خلاص مؤمن ومستريح على الفكرة ألف والفكرة دي، لكن مش دايما يقدر بالعقل إن هو يصل إلى شيء يعني يثير الإطمئنان. المهم بالنسبة لي مش الإجابة على السؤال هل الإنسان مخير أم مسير، هو المهم إنه نشوف ليه استجابات كل واحد فينا لهذه القضية بتختلف، وليه استجابات المجتمع بشكل عام لهذه القضية بتختلف من زمن إلى زمن. فلما أنا بتكلم على أنه السينما لما جت مصر في نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين وإنها دعمت الخطاب اللي بسميه الخطاب الأشعري فيما يتعلق بفكرة حرية الإنسان أو عدم حرية الإنسان أو حدود حرية الإنسان، أنا أحب أنه ألفت النظر إلى أنه إحنا مش مجرد أن إحنا يعني بنخرط في إطار سجال وحوار وجدل وتفكير بدأ منذ أن ظهرت الدعوة المحمدية إلى اليوم وخلاص، وإنما أنه في لحظات معينة في تاريخ المجتمعات بتخلي إنه قضية زي مثلا قضية الجبر والاختيار قضية ملحة أو قضية مهمة والناس بتتعاطى معها. في رأيي مش بالضرورة بغرض حل هذه القضية تحديدا، وإنما للإجابة على أسئلة أخرى. يعني طبعا الدكتور نصر أبو زيد رحمه الله هو من أهم من طرح فكرة إنه الجدل بين الناس اللي بيقولوا أن الإنسان مسير أو يعني مجبر تماما على عمل ما يعمل، والناس اللي بيقولوا لا الإنسان حر في اختيار أشياء أو في عمل أشياء وبالتالي هو مسؤول عن هذه الأشياء، هذا الجدل في الواقع له بعد سياسي. انه يعني هذا النوع من الجدل ظهر في عصر الدولة الأموية، وان الانعكاس هو انعكاس او يعني هو صدى لحوار تاني مش بالضرورة انه كان بيتقال صراحة، وهو الحوار بتاع يعني كيف يتم اختيار الحاكم. لو كان الإنسان له الحرية وله القدرة على اختيار أفعاله، وده السؤال المطروح في الدائرة بتاعة علم الكلام أو في دائرة التفكير في الإلهيات، لو الإنسان مسؤول ومسؤوليته دي جاية من أنه عنده القدرة على الاختيار وعلى أنه يخلق عمله ويعمله وبالتالي يبقى مسؤول عنه وبالتالي يحاسب عليه، إذن الإنسان يفترض أنه أيضا يكون قادر على أن يختار الحاكم أو يغير الحاكم لو هو شايف أن الحاكم مش بيقوم بدوره أو مش عاجبه أو يعني مش متفق مع أخلاقياته. إنما لو إحنا سلمنا بفكرة الجبر إنه الإنسان يعني مسير وإنه يعني مجبر على إنه يفعل به كذا وكذا لأنه دي إرادة الله، فإذا هيقبل بوجود الحاكم اللي يصل إلى الحكم ويثبت سلطته أيا كانت الطريقة اللي بيثبت بيها سلطته، لأنه يعني كل شيء مقدر ومكتوب وإحنا مجبرين على أن نفعل كذا أو أن نقبل بكذا لأنه ربنا هو اللي اختار. فإذا يعني مش بالضرورة أنه مسألة الجبر والقدر مسألة فقط سياسية، لكن أنا أظن أنه لابد أن ننتبه جدا للبعد السياسي بتاع هذه القضية. طيب أنا طرحت الفكرة اللي كان بيطرحها نصر أبو زيد وآخرون، أنه يعني الجذور التاريخية للتفكير في مسألة الجبر والقدر كانت مرتبطة ب يعني هل الإنسان حر في خلق أفعاله أو في اختيارات معينة وبالتالي هو مسؤول عنها، وبالتالي هو حر أيضا في اختيار الحاكم ألف أو الحاكم باء، ولا هو مجبر وغير مسؤول عن أفعاله، أو مجبر بس برضه مسؤول عن أفعاله وبالتالي يقبل بسلطة الحاكم ألف أو الحاكم ب. في رأيي في عالمنا الحديث بمعنى منذ بداية القرن التاسع عشر، هذه القضية لم تكن بالضرورة مطروحة بهذه الحدة وبالانعكاس اللي أنا عمال أقترح إنه كان موجود، إن هو يعني لو أنت بتؤمن بأنك مجبر يبقى أنت بتوافق على إنه الحاكم الفلاني اللي وصل للحكم أنت بتقبل بيه وخلاص لأنك مجبر على كل شيء بما فيه مجبر على قبول الحاكم الفلاني. تصوري أو يعني ما أقترحه وأحب أن أسمع رأيكم في هذا التصور، أنه ابتداء من القرن التاسع عشر في مصر، ونركز على مصر، يعني من ناحية كانت الناس جربت فكرة أنه في قدر ما من الحرية في التعاطي مع مسألة الحاكم، يعني باعتبار أنه كان في قدر من اختيار بعض المصريين على الأقل في إن هم اختاروا محمد علي حاكما لمصر، لكن في نفس الوقت في تصوري إنه كان في تسليم بإنه من يحكم دي مسألة محسومة من زمان منذ قرون، يعني مش بس من مسألة من لحظة اختيار محمد علي ولا من لحظة نسليم الأول دخل مصر، وإنما محسومة منذ أن تولى أبو بكر الصديق أمر الدولة، يعني إنه الناس مش بالضرورة ليها دور قوي في تحديد شخصية الحاكم، وبالتالي التفكير في مسألة الجبر والاختيار ليس بالضرورة مرتبطا مباشرة يعني بفكرة هل الإنسان مجبور على قبول الحاكم ألف أو الحاكم ب، ولا هو له القدر أو القدرة على أنه يختار الحاكم ألف أو الحاكم ب. في رأيي أن هذا السؤال أصبح يطرح في منذ بداية القرن التاسع عشر حتى اليوم بشكل تاني خالص، اللي هو هل الإنسان حر في اختيار الحداثة أم هو مجبر على قبول الحداثة؟ فبالتالي فكرة سلطة الإله ومعادلها سلطة الحاكم اللي كانت مطروحة في العصور الوسطى واللي صاحبت الأصول التاريخية للجدل حول مسألة الجبر والاختيار تزحزحت منذ بداية الحداثة العربية في بداية القرن 19، وأصبحت في زعمي جدلا حول سلطة الحداثة. هل الإنسان مجبر على قبول الحداثة أم له القدرة على قبول الحداثة أو عدم قبولها، أو قبول شيء ورفض شيء؟ ومن هنا جاءت فكرة أن الحداثة أشعرية والسينما المصرية أشعرية، لأنه طبعا يعني الجدل التاريخي حوالين الجبر والقدر والجبرية والقدرية، ولا هل الإنسان مسير أم مخير، ده موضوع طويل قوي قوي قوي، ويعني ممكن نتكلم فيه لسنين طويلة، وأكيد لست أفضل من يتحدث في هذا الموضوع. لكن يعني باختصار شديد ممكن يعني لو مشينا مثلا وراء العرض العظيم المركز والواضح بتاع أحمد أمين في فجر الإسلام عن هذه القضية، لما كان يعني بيعرض لفرق مختلفة واتجاهات فكرية مختلفة في الحضارة المسلمة، وكان بيتكلم في فصل له عن في فجر الإسلام عن القدرية أو المعتزلة، وهو بيوضح بالمناسبة يعني أنه يعني في خلط بين القدرية والمعتزلة، أنه أحيانا كثيرة كان المعتزلة بيتقال عليهم قدرية بس هم يعني لا يقبلون هذه اللافتة. يعني المعتزلة عادة كانوا بيسموا نفسهم أهل العدل والتوحيد، أو أهل التوحيد أو أهل العدل، ولكن احنا نحن الجمهور يعني عادة ما نقبل التسمية اللي أطلقت عليهم غالبا من أعدائهم يعني، أو من ناس مش بالضرورة منتمين لفكرهم، واللي هي كلمة المعتزل أو يعني الذين قبلوا بالاعتزال. فالمهم يعني أنه لو قلنا باختصار أنه دايما في تصور أنه المعتزلة يعني، أنا مش عارف، في حاجة اتغيرت فجأة. أنا اللي بلعب، أنا اللي بلعب، ما هي سينما برضه، سينما. مش هو ده بقى، ده الجبر التكنولوجي. يعني احنا النهارده بنتكلم على بالظبط كده، انا كنت لسه هقول احنا مجبورين اننا انا كنت ماشي. يعني بتكلم النهارده عن الجبر المجتمعي، لكن جمال يعني يذكرنا بان الجبر ده له ايضا بعد تاني اللي هو ما تجبرنا عليه التكنولوجيا، ويمكن ده بقى يكون موضوع المداخله القادمه في الموسم الثقافي، في الموسم الثقافي القادم ان شاء الله. خلينا في مين دلوقتي؟ جبر القهوة، يعني أنا ما أقدرش أشتغل إلا لما أشرب المنة. قهوتي. طيب أهو رجعنا تاني للصورة بتاعت البلاتفورم اللي كنت متعود عليها. فالمهم كنت بقول إنه لو قلنا باختصار إنه في يعني يمين يتصور أنه الإنسان مجبر على أفعاله، وأنه مش بس مجبر على أفعاله، لا ده مجبر وهيحاسب على أفعاله. هذا اليمين اللي ممكن نقول عليه باختصار النهاردة السلفية، اللي هو يعني ناس ما بتفكرش في الموضوع باستخدام أدوات العقل بالمعنى الحقيقي لكلمة عقل، وإنما مجرد أدوات العقل إنها تدور في نصوص معينة على أحكام معينة أو قوانين معينة، وتقول خلاص النص بيقول كذا يبقى هو كذا. فالناس اللي هم بسميهم أقصى اليمين اللي بيفكروا بهذا التفكير، بالنسبة لهم أيوة الإنسان مسير، بس كمان أيوة الإنسان يحاسب على أفعاله. طبعا هذا التصور مرتبط ايضا بتصور سياسي، اللي هو ايوه انت هتعمل ما يختاره لك الحاكم، انت يعني مسير وتقبل بما يريده الحاكم، وبرضه هتحاسب على انك يعني سواء سمعت كلام الحاكم او ما سمعتوش، هتحاسب. هذا التصور في الدين وفي السياسة انعكاسه في مسألة الجدل حول قضية هل الإنسان مخير أم مسير، بيدي هذا الموقف اللي هو أيوة الإنسان مسير لأن الله مطلق العلم، ولأن الله قد كتب كل شيء في لوح محفوظ. وهنا بقى في اختلافات بقى، ما في ديمقراطية بقى عند اليمين المتطرف، يعني في ناس تقول لك أصل ده يعني اللوح المحفوظ ده من الأزل، وناس تقول لك لا ده هو يعني بعد شوية، بعد أزل بشوية. المهم الخلاصة يعني إنه الإنسان هيحاسب رغم إن أفعاله محددة سلفا. وبعدين في الأقصى اليسار اللي هو الناس اللي بتقول إنه لا الإنسان ما ينفعش يكون هيحاسب عن أفعاله ويتحمل مسؤولية أفعاله من غير ما يكون حر. وطبعا يعني هذا التصور بيفترض إنه لا الإنسان له حرية كبيرة أو صغيرة، المهم إن الإنسان حر، وإلا مش ممكن الله يكون عادل ولا يعطينا الحرية وبعدين يحاسبنا. إذا كان يعني ربنا كتب علينا إن إحنا هنعمل كذا وكذا، طب إزاي بقى يحاسبنا على كذا وكذا؟ ده هو اللي قرر من الأول وعارف من الأول. فيعني ده باختصار الموقف بتعبير كده بلدي ومبسط ومسطح اللي ممكن نلخص بيه فكرة الاعتزال في هذه القضية يعني. وبعدين في النص بقى تيارات كتيرة، احنا دايما متعودين بفعل دعاية الدولة ودعاية الأزهر انه نقول اصله احنا في مصر بالذات نتبع الفكرة الأشعرية وان والأزهر أشعري، وهي دي الوسطية، وانه الفكر الأشعري يعني هو في الوسط بين أقصى اليمين اللي هي الناس اللي بتقول الإنسان مسير وبرضه يتحاسب على اللي بيعمله، وأقصى اليسار اللي بتقول يعني طبعا ربنا مطلق العلم ومطلق القدرة وكل حاجة وهو الله الواحد العدل، لكن الإنسان برضه حر بدليل إنه هيحاسب، وإنه في النص بقى الأشعرية. في الواقع طبعا الأشعرية هي مجرد يعني نسخة معدلة شوية من الفكرة بتاعت أقصى اليمين، اللي هو الأشعرية بتقول إنه طبعا الله مطلق القدرة ومطلق العلم ومقرر كل حاجة، بس يعني الإنسان له شيء من الحرية يعني، وعشان كده هو بيحاسب، وعشان كده جت فكرة اكتساب الأعمال يعني إنه الإنسان أو اكتساب الأفعال، الإنسان إنه الله سبحانه وتعالى يخلق الأفعال وبعدين الإنسان يكتسبها، فكده الله بيبقى عارف كل شيء ومقرر كل شيء، بس برضو أنت كإنسان بتكتسب هذه الأفعال، بتعمل اختيار ما وبالتالي بتحاسب عليه. مرة أخرى يعني مش بالضرورة إنه العقل يقبل هذا تماما، لأن احنا في النهاية مش قدام اختيارات حقيقية، وإنما قدام اختيارات محددة سلفا والإنسان بيختار منها، فبرضه مش بالضرورة إنه يكون هذا الموقف موقفا عقلانيا، لكن احنا تعودنا على اعتبار إنه هو ده الحل الوسط. أنا أذكر أحد الشيوخ التلفزيونيين، للأسف يعني مش فاكر اسمه، لأن دي ذكريات حاجات أنا شفتها بعينيا وأنا صبي يافع في السبعينات في التلفزيون، أيام التلفزيون المصري الوسطي الجميل، أبو قناة أولى وقناة تانية، بس كان عرض مثير وواضح ويبدو مقنعا يعني، هو ويقنع ناس كتير قوي. كان بيتكلم برضو على إنه في يعني الفرق المختلفة ومواقفها من قضية الجبر والاختيار، فكان بيقول في ناس بتشوف إنه الإنسان حر تماما، وده كأنه الإنسان يعني واقف في العراء، وده ما ينفعناش، وفي ناس بتقول إنه الإنسان مقيد الحرية تماما، وده ما ينفعناش برضو، لأنه طب ما هو إزاي ربنا هيحاسبنا ما دام إحنا مقيدي الحرية ومسيرين. وبعدين بقى بيقول فضيلته يعني إنه الأشعرية بقى هي الوسط بين هذا وذاك، وبيستخدم تعبير جميل قوي، بيقول لك هو الإنسان كأنه بالظبط في غرفة، فهو حر إنه يتحرك داخل هذه الغرفة، لكن ليس حرا إنه يتجاوز الحدود وإنه يخرج خارج هذه الغرفة. يعني لو خرج من الغرفة ده كده يبقى وصل لدائرة الإرادة والقدرة والعلم الإلهي، ما ينفعش، لكن جوه الغرفة هو حر يفعل ما يشاء. وأنا طبعا كنت شايف إنه والله ده كلام يعني زين الزين. مرة أخرى أنا بقى مش بناقش مدى عقلانية أو لا عقلانية هذه الفكرة، أنا بس بتكلم على إنه في تصور بيقدر ان هو يريح ناس كتير ويريح عوامل كتيره، يعني اللي هو بيدينا من ناحيه راحه، من ناحيه انه كده احنا لم نمس فكره قدره الله المطلقه، لانه بره الاوضه احنا ما لناش سلطه، السلطه لله. وفي نفس الوقت بيريحنا بانه بيقول لنا لا، انت ليك حريه معينه وبالتالي عليك مسؤوليه معينه ويمكن محاسبتك على هذه الحريه، بدليل انك حر انك تتحرك جوه هذه الغرفه. طبعا يعني هي الفكره لو احنا فكرنا فيها انها تشبه بالضبط حريه السجين في انه يتحرك داخل زنزانته، كل هذا البناء هيتهد. بس يعني ده موضوع تاني، دي مساله بقى اختيارات شخصيه، كل واحد يشوف ايه اللي بيريحه، ايه اللي شايفه يتسق مع آرائه، مع معتقداته، مع منطقه. المهم انه هذا النوع من التصور ساد في مجتمعاتنا العربية، بالذات في المجتمع المصري، في المجتمعات اللي بتجمع بين يعني زي ما كانوا بيقولوا زمان العلم والإيمان، لأنه طبعا في مجتمعات تانية الخطاب السائد اللي فيها أكثر تطرفا من هذا، اللي هو الخطاب السلفي بتاع إنه أيوة ربنا مقرر كل شيء سلفا وأنت مسير بس برضه هتتحاسب. المهم بالنسبة لي إنه يعني أنا بقترح إنه هذه الفكرة بتاعت إنه اللي بنسميها فكرة أشعرية، إنه بتاعت إنه الإنسان من ناحية هو يعني يتمتع بقدر ما من الحرية وبالتالي مسؤول عن أفعاله وسوف يحاسب عليها، لكن في نفس الوقت حريته ليست مطلقة، لأنه إحنا مش عاوزين نمس فكرة إنه الله هو مطلق القدرة ومطلق السلطة ومطلق العلم. فبالتالي التصور بتاع إنه الإنسان حر داخل غرفة لكن ليس حرا خارج حدود هذه الغرفة يعني يجمع بين الحسنيين، يرضي تعظيم الله ويرضي تعظيم حرية الإنسان. وزعمي أنه هذه الفكرة التي كانت برضو في زعمي يعني سائدة في مطلع القرن التاسع عشر هي اللي سهلت أنه بعض منتجات الحداثة تدخل إلى مصر والعالم العربي، بالذات السينما الروائية في الحكايات اللي بتحكيها، لأنها كما وصلتنا يعني هذه السينما كما وصلتنا في الحكايات التي كانت تحكيها كانت تتمتع بأسس أخلاقية ومعرفية تتوافق مع هذه الفكرة، فكرة إنه الإنسان من ناحية يعني له حرية أو قدر ما من الحرية، ومن ناحية أخرى هذه الحرية ليست مطلقة لأن الإنسان لا يمكن أن يعني أن تكون حرياته معادلة لحرية الله، ولازم حرية الإنسان تبقى محدودة بالنسبة لحرية الله علشان يبقى في إرضاء لفكرة حرية الإنسان من ناحية ولفكرة عظمة الله وقدرة الله من ناحية تانية. اللي بحب أضيفه بقى على هذه الفكرة إنه السينما والحداثة لما دخلوا العالم العربي وبالذات في مصر ما كانوش داخلين بمنطق يعني محو القديم وبناء جديد على بساط ناصع أبيض، يعني هما الحداثة والسينما دخلوا مصر والعالم العربي على أرضية توافق معين وتفاوض معين، على أرضية قبول شيء من الحداثة ورفض شيء من الحداثة، على قضية نقض شيء من القديم، شيء من التراث، وقبول شيء من التراث. وعشان كده فيما يتعلق بالسينما بقى بالذات النوع الفني اللي بنسميه بالتعبير التقني الميلودراما كان مناسب. ليه؟ لأنه يعني هنا بقى ممكن نقول إيه هي الميلودراما؟ لأنه دي مش محاضرة عن السينما يعني، فمش هنقعد ندخل في تفاصيل يعني متخصصة، الميلودراما ببساطة هي أفلام يوسف وهبي، أو الأفلام اللي كان بيخرجها محمود ذو الفقار، أو الأفلام اللي كان بيخرجها حسن الإمام. دي هي قصص جادة جدا وحزينة جدا وفيها مبالغة شديدة في العواطف، لكن أهم شيء من الناحية الفكرية في هذه الأفلام إن هي بتتكلم عن سلطة القدر أو سلطة الله، أو إنه يعني الإنسان صحيح هو بيتمتع بقدر من الحرية في إنه يعمل اختيارات معينة، لكن هذه الحرية لا ينبغي أن تتجاوز إطارا أخلاقيا معينا اللي هو الإطار الأخلاقي بتاع التراث يعني، وإلا سوف يتعرض لضربة أو لضربة القدر. ومن هنا جاءت الفكرة اللي أنا بطرحها في حكاية إنه السينما كانت بتعمل دعاية للفكر الأشعري، بمعنى إنه السينما كما دخلت إلى مصر بصفتها سينما عن حكايات يعني، كانت سينما ما بتقولش إن الإنسان حر تماما، ما بتقولش إن الإنسان لازم يغير أفكاره وقيمه ومعتقداته الراسخة منذ ما قبل القرن ال19، لا، هي كانت بتقول إنه يأخذ بشيء من الحداثة، بس تاخد بالك ما تاخدش بقدر كبير قوي من الحداثة بما يتجاوز الإطار الأخلاقي التراثي، وإلا سوف تعاقب مجتمعيا وتعاقب يعني في الآخرة يعني، سوف تعاقب في الدنيا مجتمعيا وتعاقب في الآخرة يوم الحساب. الزعم بتاعي ده مش بالضرورة يكون في اتفاق عليه أو يكون واضح، لكن هو يعني ممكن يعني يبدو أكثر وضوحا وأكثر مصداقية لو احنا مثلا يعني مش ب... اولا لو احنا افتكرنا كمية الأفلام، بالذات الأفلام الأبيض والأسود اللي فيها فكرة إنه مثلا بنت تعمل علاقة مع شاب خارج إطار الزواج فتبقى حامل ويرفض انه يتجوز، او تبقى حامل وتخلف والمجتمع ينبذها. ده نموذج بسيط وقد يبدو يعني هايف يعني، بس هو في الواقع شديد القوة وشديد الأهمية، لأنه ده نموذج واضح قوي للفكرة بتاعت انه مفيش مانع انه تتقبل الحداثة، بمعنى انه البنت تحب ولد، لأنه التراث ما كانش سائد فيه فكرة إنه البنت تحب ولد، ممكن تحب واحد وخلاص، إنما تحب واحد فتصمم إنها تقابله وتصمم إنها تعمل علاقة معاه، وبعدين ممكن هذه العلاقة تتطور إلى بعد جسدي. كل دي اختيارات مرتبطة بمنظومة تصرفات وبمنظومة أخلاق وبمنظومة ممارسات مرتبطة بالحداثة وليست بالتراث. طبعا في التراث برضو كان فيه بيحصل من وقت للتاني ان بنت مثلا تحب ولد وتواجه المجتمع وتصمم انها تتجوزه، لكن ما كانتش حاجة سائدة او ما كانتش حاجة تمثل خطابا قويا يعني، لانه العلاقات من نوعية الزواج والحب ما كانتش بالضرورة مبنية على فكرة الحب بتاع ان واحد بيحب واحدة فيحسوا ان هم يعني احدهما التوأم الاخر الروحي فيتجوزوا. دي فكرة حديثة جدا في كل المجتمعات الإنسانية يعني، وهي بالتأكيد فكرة حديثة جدا في العالم العربي. فالسينما كانت جزء من خطابات عديدة بتروج لهذه الفكرة، إنه يا جماعة الحداثة إنه الإنسان يختار بنفسه شريك حياته، وإنه هذا الاختيار يكون مبني على الحب. فالميلودراما والسينما بشكل عام كانوا بيغذوا هذه الفكرة، لكن كانوا بيحطوا محاذير، ما بيقولوش ايوه انت حر تختار تماما لوحدك، وايوه بناء على هذه الحريه تعمل اللي انت عاوزه بما فيه انه يعني تعيش خارج اطار الزواج وتنجب خارج اطار الزواج. يعني بيقولوا انت عندك حريه، انت تختار شريك حياتك وتختاره بناء على الحب مش على المصالح الماديه او على الاختيارات المجتمعيه، لكن لا تتجاوز هذه الحدود. إنما لو أنت بقى عملت علاقة جسدية خارج إطار الزواج كده تبقى يعني إيه، تتعرض للعقاب المجتمعي والإلهي. فإذا هذه أو هذا النموذج القصصي البسيط هو يعطي الإنسان حرية داخل الغرفة، عشان نرجع للصورة اللي استخدمها هذا الشيخ الأزهري التلفزيوني الجميل، ده أنت حر تتحرك جوه الأوضة، فحر إنك تحب جوه الأوضة، لكن ما تقدرش تخرج بره الأوضة، لأن أنت كده بتخرج خارج الحدود اللي الأشعرية بتقول لك عليها، ولو أنت خرجت خارج هذه الحدود إذن سوف تتم معاقبته مجتمعيا وإلهيا، زي ما بالضبط في التصور الديني بتاع إنه أنت حر داخل الغرفة، لكن لو يعني أي محاولة للخروج خارج الغرفة دي معناها إن أنت بتتجاوز الحدود بالمعنى التراثي، وبالتالي سوف تعاقب. لكن أنا بقترحه طبعا إنه هذه الحدود هي حدود مجتمعية، بالإضافة إلى كونها حدودا يعني يتصور الناس أنها إلهية، وإنه العقاب بيكون عقاب مجتمعي. يعني مثلا البنت اللي بتتجوز اللي بترتبط بشخص وتخلف منه من غير ما تتجوز بتعاقب مجتمعيا لأنه المجتمع بيرفضها. خلوني أقرأ شوية علشان نحاول يعني عشان يمكن الفكرة تكون أكثر وضوحا لو قريت. فبقول في رسالتي وعنوانها الميلودراما في مصر، كتبت عن استيراد الميلودراما وعن كونه جزءا من استيراد أشكال وممارسات ومؤسسات ومنتجات الحداثة العديدة في العالم العربي وفي مصر تحديدا، ثم تطرقت إلى القواعد والأسس المحلية العربية والمصرية التي انعطفت عليها الميلودراما حين تم استيرادها منذ القرن التاسع عشر، والتي تعانقت معها الميلودراما بقوة منذ مطلع القرن التاسع عشر لا سيما في السينما. كتبت عن أسس فكرية عديدة وممارسات فنية مختلفة تجذرت فيها الميلودراما المستوردة إلى مصر، على سبيل المثال ممارسات خيال الفيلم، لكن بالإضافة للممارسات والأسس الثقافية كانت هناك أسس معرفية انبنت عليها الميلودراما. واحد من أهم تلك الأسس المعرفية هو سيادة التصور عن قضية الجبر والقدر، وبتعبيرات القرن العشرين ذلك السؤال وإجاباته المختلفة المقترحة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ وبالتالي هل الإنسان مسؤول عن أفعاله؟ وبالتالي يستوجب المحاسبة على أفعاله. لماذا كانت السينما مهمة في هذا الصدد؟ لأن السينما كانت ممارسة حديثة، بل ممارسة وتفعيلا للحداثة، فكانت ممارسة السينما تعني ممارسة الحداثة والانخراط في الحداثة، لكن في الواقع لم تكن هذه حداثة خالصة أو حداثة تحدث قطيعة تامة مع الموروث المحلي الشعبي أو السائد، هذا ما يتصوره بعض الناس على سبيل الخطأ. الميلودراما من ناحية، والسينما بشكل عام من ناحية، وما يشبه الاتفاق حول سؤال هل الإنسان مخير أو مسير اجتمع على مسألة التفاوض وعلى محاولة الوصول لما نسميه أحياناً بالوسطية. عندما نتحدث عن الوسطية الأزهرية أو الوسطية الأشعرية فإننا نتحدث عن تصور لقضية حرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله، لا هو يتطرف يساراً فيتصور الإنسان خالقاً لأفعاله وبالتالي مسؤولاً عنها ومنطقياً واجب محاسبته عنها، ولا يتطرف يميناً ويعتبر أن الإنسان غير مسؤول عن أفعاله وهو مع ذلك يتحمل نتيجة تلك الأفعال ويستحق عنها العقاب. المثير في أفلام الجبر عندما تكون أفلاما ميلودرامية حزينة، وتلك التي تحمل كلمة القدر في عنوانها، أنها تعني بعبارة عنوان فيلم شهير ليوسف وهبي مثلا ضربة القدر، هي تعني قدرا يسحق الإنسان، قدرا لا رد له. وإذا تتبعنا فكرة ضربة القدر فمفهوم بالطبع أن القدر الذي يضرب هو قدر اجتماعي يؤدي إلى معاقبة الإنسان، لا سيما السيدة بسبب انغماسها في الحداثة إلى ما هو أبعد من الحدود الأخلاقية التي تفرضها الموائمة بين التقاليد والتحديد. مثلا المرأة التي تعاقب اجتماعيا وإخلاقيا وبدنيا لأنها عادة ما تموت عندما يذهب بها التحرر الحداثي إلى درجة أن تقيم علاقة مع شخص خارج إطار الزواج. لكن المثير أيضا أن الأفلام الكوميدية وإن أشارت إلى فكرة القدر الذي بيده كل شيء والذي يحدد مصير كل شيء وفقا لقوانين الصدفة أو الحظ أو الإرادة، إنما عادة ما يكون قدرا لطيفا يحمل اللطف بالناس. إذن تمارس السينما بشقيها الجاد والفكاهي دعاية الاستسلام للقدر عن طريقين. الطريق الأول هو الاستسلام للقدر لأنه سوف ينتهي حتما إلى أن يكون قدرا سعيدا لأن الله لطيف بعباده كما يحدث في الأفلام الكوميدية. ثم هناك تصور آخر عن القدر يعني أن نستسلم للقدر ونقبل به لأنه قدر محتوم يعاقبنا، لا سيما إذا قبلنا الانخراط في الحداثة بعيدا عن الضوابط التقليدية أو الضوابط الشرعية لممارسة هذه الحدث. أنا مش عارف فضل عندنا وقت قد إيه يا دكتور؟ يعني احنا دلوقتي داخلين على الساعة 6، يعني حضرتك يعني تقرأ، احنا بتهيألي محتاجين نتكلم مثلا بعديها نص ساعة مثلا او 40 دقيقة. تمام خلاص، يعني يبقى يعني احاول اختم سريعا. في الواقع اللي أنا قريته حالا كان هو الخاتمة، أنا نطيت الجزء اللي بحلل فيه فيلمين بس ممكن نحكي عن الفيلمين دول في المناقشة. الجزء الثاني من الورقة أنا بقترح فيه أنه من ناحية الأفلام الكوميدية الفكاهية ومن ناحية الأفلام الجادة الحزينة الميلودرامية هما الاثنين كانوا بيغذوا فكرة الاستسلام للقضاء والقدر، بس ما هو فكاهي بيورينا قضاء وقدر هينتهي في الآخر أنه يكون قدر فيه لطف بالعباد يعني، بينما الميلودراما الجادة والحزينة تميل إلى أنها توري قدر اللي هو القدر بالمعنى بقى القاسي يعني العقاب على أنه الإنسان تجاوز. طب بص يا دكتور، إيمان كانت بتقول يعني التحليل على الأقل فيلم، يعني يمكن يبقى فيه نموذج كويس. ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا بنعمله. أنا شفت اقتراح إيمان وشكرا لي، ده اللي هعمله سريعا يعني. أنا في المشروع الأكبر يعني بصيت على مجموعة أفلام فيها كلمة القضاء والقدر أو القدر أو كلمة الخطيئة مثلا، باعتبار أنه يعني في التصور اللي أنا منطلق منه أنه دايما الكلام عن القضاء والقدر في الأفلام مرتبط بالعقاب على العقاب على خطيئة ما يعني. خلوني كده أبص معاكم على مجموعة من الأفلام اللي أنا طلعتها. مثلاً في فيلم اسمه المقدر والمكتوب سنة 53، وسنة 53 دي مهمة قوي نرجع لها حالاً يعني. ليه في كده احتفاء بفكرة المقدر والمكتوب سنة 53؟ في فيلم اسمه ونصيب، ده اتعمل سنة 50. في فيلم اسمه مكتوب على الجبين اتعمل سنة 53. ده غير بقى يعني أفلام كتيرة فيها كلمة قدر بشكل أو بآخر. في فيلم مش معروف قوي اسمه ضحكات القدر سنة 55. أنا حطت قدامي بعض البوسترات عشان البوسترات بيبقى عليها جمل كده كاشفة، يعني مثلا فيلم المقدر والمكتوب، وده أنا ده اللي عملت له تحليل مطول في الورقة دي يعني. طبعا مش هنتكلم على التحليل المطول، بس نقول سريعا كلمتين عن الفيلم ده. ده فيلم اسمه المقدر والمكتوب، أنتجه المطرب عبد العزيز محمود واتعرض بعد شهور من يوليو 52. فيلم مقدر مفتوح ده اتعمل سنة 53. والإشارة الإعلانية في البوستر بتاع الفيلم، في الملصق بتاع الفيلم، بتقول عليه الفيلم الضاحك الباكي، اللي هو يعني إيه، يجمع بين الحسنيين، يعني ضاحك وباكي ومقدر ومكتوب. في فيلم تاني اسمه ضحكات القدر، بس مش مشهور لكن مثير، يعني عشان في فكرة القدر اللي بيضحك يعني، وطبعا مش بالضرورة انه بيضحك ضحكة يعني كويسة يعني. فيلم اسمه نصيب مثلا، هو ما فيهوش كلمة قدر، بس يعني فكرة الاسم والنصيب برضو ليها علاقة بفكرة الرزق والقدر المقسوم يعني. ده بقى مثير ليه في البوستر بتاعه، مثير ليه؟ لأنه مكتوب كده: قسمة ونصيب، الفيلم الذي يعيدك إلى نفسك وإلى ربك فتؤمن بالله وتؤمن بالقدر. ده البوستر يعني اللي إيه، يعني معمول عشان الناس تشوف البوستر فتروح الفيلم وتهتم بيه. الفيلم بيقول للناس ده الفيلم الذي يعيدك إلى نفسك وإلى ربك فتؤمن بالله وتؤمن بالقدر. ده كده حسن صدقية. هي نفس الروح يعني، بس هو حسين صدقي طبعا ده حكاية تانية، مرة تانية بقى نتكلم على السينما الإسلامية عند حسين صدقي. لكن لا، ده فيلم إخراج محمود ذو الفقار وبطولة عزيزة أمير. حسين صدقي طبعا يعني هو يعني واحد من اباء ما يسمى بالسينما الاسلاميه، وهو مثير في مساله القدر لاسباب تانية يعني. بما ان الدكتور اكمل اشار لحسين صدقي، انا كنت بفكر في لحظه ما يعني ان انا اقول كلمه على اخر افلام حسين صدقي اللي احنا نعرفها. كان فيلم اسمه انا العداله، وفيلم يعني اقل من عادي، فيلم تسليه بتاع واحد حاجة هيتشكوكية كده يعني، واحد بيعزل ناس ويحبسهم في البيت بتاعه ويبتدي يعرفهم ان هو عارف ماضيهم وعارف جريمة ما ارتكبوها واشتركوا فيها، وبيقتلهم واحد واحد عقابا ليهم على ان هم يعني عملوا هذه الخطايا. فهو يعني من ناحية يبدو فيلما بوليسيا مثيرا عاديا، لكن هو من ناحية بيكرس لفكرة انه لا، انت هتتعاقب على افعالك غير الاخلاقيه، مش بس في الاخره، لا في الدنيا. ومين اللي هيعاقبك؟ انا مين؟ انا حسين صدقي اللي هو ممثل السينما الاسلاميه يعني. فالفيلم في رايي، فيلم انا العداله بتاع حسين صدقي، ده فيلم مرعب، لان هو يعني بيبشر باللي هيحصل بعد كده باقل من 20 سنه. الفيلم ده اتعمل في بداية الستينات، وبعد كده بأقل من 20 سنة كان في عشرات الآلاف من الناس اللي زي حسين صدقي شايفين إن هم العدالة، كما يعني عنوان الفيلم أنا العدالة، وبيطبقوا هذه العدالة، إنه بيقتلوا الناس اللي هم شايفينهم أخطأوا. يعني بوستر الأخير كنت عاوز أكلمكم عنه، ده الفيلم الثاني اللي كنت كاتب عنه تحليل، فيلم اسمه مكتوب على الجبين، برضه اتعمل سنة 53، برضه شهور بعد يوليو 52، والبوستر بتاعه بيقول إيه؟ قصة واقعية رسم خطوطها القدر الساخر. والفيلم ده إخراج إبراهيم عمارة. إبراهيم عمارة مهم لأنه حسين صدقي من ناحية وإبراهيم عمارة من ناحية تانية، دول الـ يعني العمودين اللي اتبنى عليهم تيار في السينما المصرية. كان بيسمي نفسه يعني ما كانش بالضرورة بيسمي نفسه سينما إسلامية، بس كان يكاد يقول أنا سينما إسلامية. هو يعني كان دايما بيتكلم على الأخلاق وعن عاداتنا وعن تقاليدنا، بس كان دايما بيستخدم عبارات جاية من التراث الإسلامي، دايما أخلاقي، ودايما في فكر اليمين المتطرف اللي احنا بنعرفها النهاردة بقى، اللي هو إنه في حدود أخلاقية معينة وحدود محافظة، وفي عقاب لو أنت تجاوزت هذه الحدود. يعني برضو عشان ما انتهش، أرجع تاني وأقول إنه في السينما، في الحكايات اللي بتحكيها السينما، كان دايما في إلحاح على فكرة القدر، وإنه هذا القدر هو اللي بيحرك المصائر، وإنه صحيح إنه الإنسان بيبقى له شيء من الاختيار، لأنه مثلا زي ما السينما هي آلة تكنولوجية تمثل حرية الإنسان الكبيرة، إنه الإنسان يجيب الكاميرا ويحطها في المكان اللي هو عاوزه ويصور اللي هو عايزه ويجيب الممثلين اللي هو عاوزهم يخليهم يقولوا الكلام اللي هو عاوزه. فإذا السينما كآلة تكنولوجية توحي بأنها تعطي الإنسان قدرا كبيرا من الحرية، وإنه يعني حر في إنه يعني يخلق أفعاله وبالتالي يتحمل مسؤولية. لكن من خلال الحكايات التي كانت ترويها السينما وتروج لها، كان في دعاية أو ترويج لفكرة إنه أنت عندك حرية، لكن هذه الحرية محدودة، زي الفكرة الأشعرية بتاعت أنت عندك حرية بس جوه الأوضة، لكن ما عندكش حرية إنك تخرج بره الأوضة. لكن زعمي أنه هذه الحدود وهذا التقييد للحرية اللي كانت بتقترحه السينما كان مرتبط من ناحية يعني الخوف من أنه الحداثة تمحو تماما الأفكار التراثية الأخلاقية والدينية، ففي خوف من أنه نفتكر بقى أنه إحنا يعني أحرار وبنتمتع بحرية بفضل الحداثة والتكنولوجيا فهننسى بقى ربنا. لكن كمان كان في خوف أكبر في رأيي، وهو إنه يعني إحنا مش عاوزين نعمل دعاية للحرية التامة، لأن إحنا خايفين من الحداثة بمعنى التحرر التام، لأنه ده ممكن يؤدي إلى مشاكل أخلاقية وقيمية في المجتمع. والتعبير الأقوى عن هذا الهلع من التغيرات الأخلاقية والقيمية اللي جابها الحداثة واللي جابها فكرة الحرية هي فكرة إنه البنت تعمل علاقة خارج إطار الزواج وتخلف أولاد خارج إطار الزواج. أنا يعني علشان عشان هذه الورقة يعني ركزت على أفلام كان في العنوان بتاعها فيها إشارة ما لفكرة القدر أو الخطيئة أو المقدر والمكتوب، زي الفيلمين اللي أنا اخترتهم، يعني اللي هو فيلم اسمه مكتوب على الجبين، وده فيلم حزين وميلودرامي ومؤلم، وفيلم المقدر والمكتوب وده فيلم كوميدي خفيف لذيذ فيه رقص وفيه غنى وفيه قصة حب لطيفة. لكن ما أزعمه عن فكرة يعني الإلحاح على الإيمان بالقضاء والقدر جوه الأفلام يتجاوز طبعا الأفلام اللي فيه في عناوينها ده. أنا يعني سجلت بعض العناوين خارج كمان إطار السينما، أنا بركز على السينما عشان نختصر يعني، لكن يعني أنا طلعت شوية عناوين في أفلام ومسلسلات إذاعية ومسرحيات وأعمال تلفزيونية سواء مسلسلات أو يعني سهرات لحلقة واحدة. في حاجة اسمها موعد مع القدر، في فيلم اسمه نصيب، في فيلم اسمه الأقدار الدامية، في فيلم اسمه قدر امرأة، في بقى مسلسلات حكم القدر، لعبة القدر، طاقة القدر، قدر وحبر، قدر ومكتوب، وكان للقدر ما أراد، كف القدر، عندما يقسو القدر، عندما يقسو القدر ده فيلم، بس فيلم فلسطيني، في مسلسل كويتي اسمه القدر. ده غير بقى الأفلام التانية اللي أنا لسه عمال أتكلم عليها اللي هو مكتوب على الجبين، مقدر ومكتوب، اسمه نصيب، إلى آخره إلى آخره. انا ما لحقتش برضو علشان ما اطولش، ما لحقتش اتكلم على فكره ان انا بميز شويه ما بين الايمان بالقضاء والقدر وما بين القضيه التراثيه بتاعه الجبر والقدر. يعني بس يعني اختصارا يبدو من كلامي ان انا بقول يعني انه اذا كنا هنؤمن، او يعني الناس اللي بيؤمنوا بانه الانسان مسير او انه الانسان مش مسير بس يعني هو عنده حرية جوه الأوضة وما يقدرش يخرج بره الأوضة بالتعبير الأشعري الأزهري، يعني هذا التصور يظن أنه معناه الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة أكثر تعقيدا، يعني أنه في ناس بشكل عام بتؤمن بالقضاء والقدر سواء هي شايفة أنه القضاء والقدر ده هيضرب الإنسان ويسيره تماما، ولا هي هي هيسمح للإنسان بقدر من الحرية، وبالتالي يعني هو قضاء وقدر صحيح لكن يعني لا ينفي حرية الإنسان. بل وحتى بعض الناس اللي بيؤمنوا بفكرة يعني قدر كبير من حرية الإنسان هم مش بالضرورة بيرفضوا فكرة القضاء والقدر. وعشان كده يعني بنفهم ليه في بعض الخطابات المحافظة وبعض الرموز المحافظة داخل بعض المؤسسات التراثية بيعتبروا أن الإيمان بالقضاء والقدر ده يعني فرع من فروع الإيمان، لأنه في تصور أنه لو ما آمناش بالقضاء والقدر يبقى إحنا بننتقص من التصور عن سلطة الله المطلقة وقدرة الله المطلقة وعلم الله المطلق. لكن مرة أخرى يعني أنا أظن أن المسألة لها بعد سياسي، أنه يعني في دايما بالذات عند التيارات المحافظة تصور أنه الحاكم هو يعني له سلطة تعادل سلطة تعادل سلطة الله، يعني الله عالم في مجال الألوهية والحاكم عالم في مجال الحكومية، الله يعاقب ويسير في مجال الألوهية، الحاكم يسير الناس ويعاقبهم برضو في مجال الحكومية. لكن الواقع ان الامور مش بالضروره كده يعني، يعني طبعا ده موضوع تاني بقى، بس انا يعني انا عاوز يعني اقول انه الناس المحافظين بيفكروا كده انه لازم الحاكم يبقى مطلق السلطه ومطلق العلم، عشان هم شايفين انه الحاكم زي الله اللي لازم يكون مطلق السلطه ومطلق العلم. انما يعني احنا ممكن يبقى لينا تصوراتنا المختلفه عن قدرة الله، وممكن نبقى شايفين أن الله مطلق السلطة ومطلق العلم، بس مش بالضرورة أن احنا نقوم مطبقين ده بقى على تصوراتنا عن الحاكم، يعني ده مش بالضرورة فيه هذا الارتباط يعني. أرجع بقى تاني للسينما عشان نقول كلمة سريعة عن الفيلمين قبل ما نختم. السينما مش بالضرورة بتروج لفكرة أنه يعني زي ما الله مطلق القدرة فالحاكم يكون مطلق القدرة. السينما بتروج لفكرة يعني تانية مختلفة شوية، اللي هو أنه الإنسان حر لكن بشرط ألا يتجاوز حدودا معينة. عشان كده أنا بقول أنه السينما أشعارية زي فكرة الأوضة، أنت حر جوه الأوضة بس ما تقدرش تخرج بره الأوضة. السينما دايما بتقول ده أو شبه دائما يعني، أكيد ممكن نلاقي أفلام فيها اختلاف، بس يعني الاتجاه السائد وبقوة في الأفلام هي أنها بتطرح هذه الفكرة، أنت حر لكن في حدود معينة ما تقدرش تتجاوز هذه الحدود، ولو تجاوزتها سوف تعاقب. لكن ما هو حداثي وما هو يعني علماني بمعنى ما في السينما أنه العقاب مش بس هيكون عقاب في الآخرة لكن كمان عقاب في الدنيا، وأنه هذا العقاب بيكون عقابا مجتمعيا وليس فقط عقابا يعني له علاقة بالدين من حيث هو دين. ليه بقى أنا ركزت على أنه ظهر اهتمام معين بالقضاء والقدر وبفكرة الفيلم اللي اسمه مكتوب على الجبين، وفكرة الفيلم الثاني اللي اسمه مقدر ومكتوب سنة 53 بعد شهور من حركة يوليو 52؟ لأنه أنا أزعم أنه الارتباط المجتمعي والسياسي بالتفكير حول سؤال هل الإنسان مسير أم مخير ما هوش بس مرتبط بتصور عام وممتد عبر القرون، يعني اللي هو انه الخطاب اللي بيقول ان الانسان مسير يدعم فكره انه الحاكم ايضا مطلق السلطه على الناس، ده موجود. لكن في كمان تعبيرات محدده في ظروف ثقافيه او تاريخيه او سياسيه او اجتماعيه محدده، وواحد من هذه الامثله هو ظهور فكرة القضاء والقدر بشدة بعد يوليو 52. واللي أنا أزعمه أنه مش بالضرورة أن في قصدية، الله أعلم في قصدية ولا لا، لكن اللي أنا أزعمه أنه إلحاح فكرة أنه كل شيء مقدر ومكتوب زي عنوان الفيلم اللي اسمه المقدر والمكتوب، أو أنه كل شيء مكتوب على الجبين زي ما في فيلم اسمه مكتوب على الجبين، هذا الإلحاح له علاقة بأنه الحاكم تم تغييره سنة 52 قبل ظهور هذه الأفلام بشهور، وكأنه يعني هذه الأفلام تدعم بس يعني من طرف خفي فكرة إنه والله الحاكم تغير، الملك تغير، لأن ده مكتوب على الجبين، لأن ده مقدر ومكتوب. حتى لو الأفلام مش بتتعرض خالص للسياسة، برضو عشان الأستاذة إيمان قالت عايزين نتكلم على الأفلام، فيعني نخصص دقيقتين أخيرتين للكلام عن فيلم منهم، المقدر والمكتوب، فيلم سنة 53 بطولة عبد العزيز محمود. عبد العزيز محمود طبيب أسنان، وفي الشقة المقابلة لعيادته زميل عجوز طبيب أسنان أيضا يوناني، وممرضة هذا الزميل الراقصة كيتي. والفنان شوكوكو يعمل ممرضا عند عبد العزيز محمود، ويضع لافتة على باب الطبيب الجار تقول إنه توفي. فهنا المقدر والمكتوب يعني بيظهر بكذا طريقة. هو صحيح شيء مقدر ومكتوب، لأن كل شيء في علم الله وفي يعني وقد قرره الله، لكن هو كمان بيتكتب بإيد الناس. كل قصة الفيلم مبنية على إنه عبد العزيز محمود وقع في حب آنسة، لأنه بالصدفة الآنسة دي كانت رايحة للطبيب جاره، لكن شافت ورقة كتبها بإيده شكوكه، والورقة دي بتقول إنه الطبيب الجار ده توفي. فهي رايحة للطبيب بتاعها، لقت ورقة محطوطة على باب عيادته بتقول إن هو توفي، فأسقط في يدها. هتعمل إيه؟ ده هي لازم تروح للدكتور حالا. فشكوكو يخرج ويقول لها لا، تعالي عندنا في العيادة بتاعتنا، الدكتور بتاعنا موجود وحي وهو يخدمني. فهذا التدخل اللي كان مقدر ومكتوب هو اللي خلى إنه بالصدفة عبد العزيز محمود يقابل البطلة ويقع في حبها. طبعا الفيلم بقى مليان حواديت وتفاصيل وتقلبات كثيرة مرتبطة بالمقدر والمكتوب. وبينتهي الفيلم طبعا انه المقدر والمكتوب بيطلع انه صحيح عبد العزيز محمود حب البنت الفلانية اللي هي تنتمي الى طبقة ارستقراطية، لكن بيكتشف انها مش بنت كويسة، وانها كانت بتسعى للحصول على امواله، وبيجوز البنت اللي من طبقة شعبية اللي هي الممرضة اللي هي بتحبه واللي هي بتخدمه من الأول واللي هي يعني قلبها عليه، وينتهي الفيلم كل الناس انبسطت يعني. وبالمرة يطلع إن البنت الأرستقراطية والدها كان موظف كبير وخرج بعد يوليو 52 في حركة التطهير، فبالتالي هم مش بس ناس وحشين عشان هم أصلا بينتموا إلى طبقة أصبحت توصم بأنها طبقة وحشة، ومش بس وحشين علشان البنت بتسعى إنها تتجوز عبد العزيز محمود عشان تحصل على فلوسه، لا دول كمان وحشين لأنه هم بينتموا لعيلة رب الأسرة فيها خرج مع التطهير، يبقى أكيد هو شخص وحش بدم الثورة يوليو 52 قالت عليه إن هو وحش ويخرج في التطهير. المثير طبعا في هذا الفيلم إنه عدد المرات اللي اتقالت فيها كلمة مقدر ومكتوب يزيد عن 10 مرات، سواء في الحوار أو في الأغاني. لكن المثير أيضا إنه المقدر والمكتوب دايما بيتقال في لحظات لتبرير صدف، يعني صدف غير مفهومة، يعني زي فكرة إنه فجأة البطلة بدل ما تروح لطبيبها تقوم رايحة لطبيب آخر فيقع في حبها، أو إنه حبيبه وحبيبته بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، فالمقدر ومكتوب إنه الأب يقول لا ما ينفعش يتجوز ابني يتجوز واحدة تانية. لكن في النهاية أنا أزعم إنه هذا الإلحاح على المقدر والمكتوب بالذات في هذا الفيلم يعني في رأيي مش صدفة. يعني أنا عمري ما شفت فيلم فيه كلمة المقدر والمكتوب بتتكرر 10 مرات، وبتكرر في أغنيتين أو ثلاثة. وبعدين فكرة إنه المقدر والمكتوب يخلي إنه الطبيب الذي ينتمي إلى هذه الشرائح التي انضمت حديثا إلى الطبقة الوسطى المصرية فجأة يقع في حب بنت من طبقة قضت عليها ثورة يوليو 52، وبعدين فجأة يوري له هذا المقدر ومكتوب إن دي بنت مش كويسة، وإنه يتجوز البنت اللي هي بالفعل بتحبه ومن أصول شعبية وبالفعل بتخدمه لأنها الممرضة بتاعته، فده يبدو لي أكثر من مجرد خطاب بتاع أفلام مسلية بتاعت عبد العزيز محمود. في رأيي ده من ناحية خطاب يعني له بعد اجتماعي، اللي هو ما تتجوزش واحدة مش من طبقتك، وله بعد سياسي اللي هو إنه الخير أن تبتعد عن تلك الطبقة التي قضت عليها حركة يوليو 52. لكن في النهاية لما الفيلم يقعد يركز بهذه القوة على كلمة المقدر والمكتوب، في رأيي هو بيعمل دعاية لمجموعة يوليو 52 عن طريق إن هو يفكر الناس بأنه يا جماعة إحنا زي طول عمرنا في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة لا نختار الحاكم، وإنما ربنا هو اللي بيختار الحاكم وفقا لقانون المقدر والمكتوب، أو بالتعبير الحديث في القرن العشرين الإنسان مسير وليس مخير. شكرا. شكرا جزيلا يا دكتور وليد، فكرة جميلة وممتعة، وأثرت يعني أفكار في منتهى اللطف والأهمية. شكرا. طبعا هنحب نتناقش مع حضرتك، فهفتح الأسئلة، اللي عنده سؤال يرفع إيده. هنحاول يعني قدر الإمكان إننا ناخد أكبر أسئلة ممكنة وننتهي في وقت مناسب قبل محاضرة الدكتور عبد الباسط. طيب شادي رفع إيده. جمال، جمال هو اللي رفع الأول، فهديك الفرصة يا جمال تتكلم الأول على سبيل التغيير يعني. تفضل. هو أنا يعني في تعليق طويل عندي على الكلام، لأن الجزء بتاع الأشعرية ديت يعني إيه أنا شاغل نفسي بيه طول الوقت، لكن مش هقوله علشان الوقت. أنا بس رفعت إيدي مباشرة لأن في تعليقات على يوتيوب، فعلشان نخلي صوتهم معانا يعني، فأنا هقول التعليقات أو الأسئلة اللي حطيتها لمياء النحاس على يوتيوب، وبحاول بس أضيف على أو ملاحظة على جزئية، إنه رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور وليد اللي معمولة بالفرنساوي، ورسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور أحمد امبارح اللي معمولة بالألماني، يعني ده جهد عقول مصرية معمول بالفرنساوي ومعمول بالألماني، وإحنا مش قاريين هذا الكلام بالإيه بالعربي. فجزء من الجهود اللي احنا بنعملها في صالون تفكير هو لفت النظر ده، وده اللي بيشجع احمد عبد السلام ان هو يحاول بقى يكتب نصوص بالعربي، واتمنى انه وليد الخشاب كمان يعني النصوص بتاعت الدكتوراه تتحول لنصوص بالعربي، فده جزء من الموضوع. النقطة التانية هو بقى المجاز بتاع الأوضة أو الزنزانة. في مجاز رهيب جدا جدا جدا، هتلاقي المشايخ كلهم بيقلدوه بيكرروه، مأخوذ عن مولانا محمد متولي الشعراوي العارف بالله، اللي هو ايه البني ادم مننا زي التلفزيون، والتلفزيون ده هو لما يجي ايه له كتالوج، ولو انت استخدمت التلفزيون على حسب الكتالوج للراجل اللي هو صنع التلفزيون هيمشي كويس. فكون الإنسان منا تلفزيون أو مكنة، هو ده جزء من الموضوع. إن أنت في ملاحظة كمان عايز أضيفها برضو، كواحد يعني كنت بتفرج على أفلام وكده، لما جيت من مصر وجيت أمريكا وبقيت أشوف أفلام بقى أمريكية كتير، كمية النقل اللي عملته السينما المصريه من افلام بقى، سواء طبعا فرنساوي وانجليزي والى اخره، بس برضو ايه الافلام يعني تقدر تقول برضو زي ما الدكتور وليد الخشاب كده، ان اعاده انتاج الاشعريه من خلال المنظومه الحديثه ده، هي اللي هي السينما، في برضو اعاده اجترار كانها سلفيه، كان واحد بينقل عن ابن تيميه بس بينقل ايه وما زالت يعني. فدي برضو حتة محتاجين نتعرض لها في المستقبل. مش هتكلم كتير. لمياء النحاس كانت بتسأل مجموعة أسئلة، منها مثلا في تصورك السينما قدمت الحدود محددة من قبل الدين أم التقاليد؟ يعني هل ده تقاليد المجتمع ولا هو الدين؟ وفي سؤال تاني لها كان هل بحث حضرتك شمل مرحلة تاريخية بعينها؟ وسؤال ثالث كان هل تعتقد أن كلمة قدر في عنوان الفيلم كانت لها قبول زمان عن الآن ولذلك تستخدم كعامل جذب للشباك وليس مقصود بها الترويج لمذهب أو مفهوم ديني بعينه؟ وأكتفي بهذا القدر. شكرا يا دكتور. شكرا لك يا جمال وشكرا للأصدقاء اللي سألوا. يعني يمكن أطلب من جمال يفكرني لو أنا ما أجبتش عن كل التساؤلات. طبعا أنا يعني لما بنتكلم عن الأشعرية كان لازم نذكر أنه يعني أحد أقطاب الحديث عن الأشعرية والتفكير في الأشعرية هو جمال نفسه. يعني وأنا كتبت سريع عن كتابه عن مدرسة القاهرة الأشعرية. وعلي مبروك عليه رحمة الله، معلش آسف المقاطعة. طبعا طبعا طبعا علي مبروك عليه رحمة الله. طبعا لا أقصده أنه يعني موضوع الأشعرية طبعا موضوع كبير قوي قوي، ويعني التقديم اللي أنا عرضته للفكر الأشعري ده تقديم تلفزيوني وصحفي وسطحي جدا، موضوع أكثر تعقيدا وأكثر خطورة بمعنى ما أنا كنت حابب بس أكد على فكرة أنه إحنا دايماً بيروج لنا إنه الأشعرية هي الوسطية وإنه ده مش بالضرورة صحيح، لكن ده لا يمنع طبعاً الأشعرية مثيرة جداً، وإنه والحمد لله إنه يعني الحداثة في العالم العربي على الأقل في مصر انعطفت على الأشعرية وما انعطفتش على حاجة تانية، لأنه في نموذج لتعاطف الحداثة مع فكر أكثر سلفية وأكثر محافظة في الجزيرة العربية، وأنتج حاجات يعني مش بتدينا مساحات الحرية اللي احنا عشناها في فتراتنا في مصر مثلا. يعني إشارة جمال للشعراوي طبعا مثيرة جدا، لأنه الشعراوي أكثر من مرة يستخدم هذا النوع من المجاز. يعني أنا فاكر مثلا أنا هي مش واخد بالي إنه اتكلم على حكاية إن الإنسان زي التلفزيون ولو كتالوج، بس فاكر قوي حاجة برضو أيام الأبيض وأسود لما كان بيتكلم على إنه الصلاة دي معناها إنه الإنسان كأنه جهاز وبيقف قدام المهندس الذي صنعه 5 مرات في اليوم، وإزاي إن دي وسيلة إنه الجهاز يعني تعاد صيانته 5 مرات في اليوم. طبعا فكرة إن الإنسان جهاز وإنه بالتالي يعني بتحركه بزرار وتطفيه بزرار يعني، وفكرة إنه الإنسان هو مجرد مجموعة من الوظائف اللي تصنها وتحركها وتحصل على نتائج منها، دي مسألة مخيفة لأنها بتلغي تماما أي تصور حقيقي عن حرية الإنسان. الملاحظة بتاعت جمال دي بقى دي رسالتي ومعظم أبحاثي اللي ليها علاقة بالسينما، على حكاية إنه يعني زي ما السينما المصرية بتعيد إنتاج الأشعرية زي التكنولوجيا حديثة، فهي أيضا بتكتر تراث السينما الأمريكية. طبعا طبعا كم أنا اشتركت مع الزميلة العزيزة الدكتورة سلمى مبارك في تحرير كتاب اسمه الاقتباس من السينما إلى الأدب، وأنا وحدي نشرت كتير جدا عن الاقتباس، وأنا بشتغل دلوقتي على كتاب عن فؤاد المهندس، ربع هذا الكتاب عن الاقتباس في أفلام فؤاد المهندس. طبعا السينما المصرية زي ما كانت بتنقل، أو المجتمع المصري يعني زي ما كان بينقل شبه حرفيا لبس يعني لبس الناس، لبس ضباط الجيش، فكرة المباني، فكرة الـ يعني تنظيم الإدارات، كان بينقل كمان السينما. أحيانا الأفلام المصرية كانت بتترجم حرفيا، يعني لو تلاقي الفيلم زي ما هو معمول في السينما الأمريكية تلاقيه معمول بس بممثلين مصريين وبميزانية مصرية يعني. لكن ده يعني في رأيي مش بالضرورة حاجة وحشة، لكن هو المهم أنه تأثيره أكبر بكتير من مجرد أن احنا مجرد ناقلين عن الغرب. هو في رأيي جزء من آليات أكثر شمولية في المجتمع، وهي آليات الاقتباس والنقل. يعني إنه زي ما بنقتبس فيلم أمريكاني أو فيلم إنجليزي ونعمله فيلم مصري، إحنا كمان بنقتبس مؤسسات إنجليزية أو فرنسية ونحولها لمؤسسات مصرية، زي ما بنقتبس فكرة الحداثة بشكل عام ونحاول نطبعها بطباعنا المصرية. وده ليس بالضرورة خيرا كله ولا شرا كله يعني، بس الفكرة إنه يعني في ده، لأنه أحيانا إحنا بنتصور إن إحنا فجأة نحن المصريين يعني خرجنا كده من العدم وبدعنا حاجات. إحنا بننقل زي ما كل الناس بتنقل، ومش بالضرورة إن إحنا نتوقف عند فكرة هو إحنا نقلنا ولا لأ، إحنا نقلنا. لكن المهم إن إحنا نحاول نفهم لما نقلنا إيه اللي اتغير في الأصل، إيه تأثير هذا النقل على الواقع بتاعنا. إنما لو توقفنا عند فكرة هو إحنا نقلنا ولا لأ، ده بالضبط يعني زي النكتة بتاعت ولا كهربائي ولا بيفهم في الكهرباء يعني. في سؤال عن هل السينما لما كانت بتستخدم كلمة القدر ده كان ليه قبول زمان ولا لأ؟ في زعمي يعني في الثلاثينات والأربعينات ولحد الخمسينات كان دايما في كلام عن القدر، سواء في الدعاية للأفلام، في الكتابة النقدية عن الأفلام، وفي خطاب الأفلام نفسها، بدليل استخدام كلمة القدر في أفلام كانت ناجحة جماهيريا يعني. وفي تصوري أنه أحد أسباب نجاح يعني هذا الاستحضار للقدر هو أنه من ناحية ده كان بيطمن الناس أنه أيوة إحنا مجتمعنا عمال يتغير بسرعة شديدة لأن إحنا عمالين ننقل الحداثة، بس إحنا برضو في النهاية إحنا مسلمين وموحدين لأن القدر موجود طول الوقت. ومن ناحية تانية ده كان بيطمن الناس اللي هم بينغمسوا في الحداثة بقدر أو بآخر، وقد يشعروا بالتأنيب الضمير لأنه انغماسهم في الحداثة معناه إن هم بيغيروا قيم كتيرة، زي فكرة إنه والله البنات دلوقتي خلاص بقت تخرج من البيت ومش لابسة جلابية واصلة لحد طراطيف صوابعها، لا دي لابسة جوب واصلة لحد نص الركبة. لكن مش مهم نشعر بتأنيب الضمير. ليه؟ لأنه القدر أراد هذا، القدر أراد إن كل البنات دلوقتي بيلبسوا كده، يبقى خلاص، يبقى أنا كرب أسرة ذكوري باترياركي مش متحمل مسؤولية إن أنا أغير هذا الوضع، لأنه القدر المجتمعي يفرض علينا إنه البنات بقت بتلبس كده دلوقتي. فإذا فكرة القدر كانت مريحة لأكثر من طرف داخل المجتمع، إنها بتخلي الناس تقول الحداثة ما غيرتناش، احنا لسه برضو مؤمنين بالقدر، وبتخلي ناس تانية تقول احنا مضطرين نقبل هذه الحداثة، او ليس علينا تثريب لاننا نقبل هذه الحداثة لان هذا قدر. في سؤال تاني كان عن فكرة الحدود اللي انا ازعم انه السينما كانت دايما تركز على انها موجودة، وهل هي مبنية على التقاليد او على الدين؟ ما هو الدين ده تقاليد يعني، هو مفيش فرق بين الدين والتقاليد، هي مبنية على التقاليد والدين جزء من هذه التقاليد. النهاردة في القرن 21 بنحس إن في فرق بين ما هو دين ومين ما هو تقاليد، وفي ناس بتحاول إنها تركز على هذا الفارق بين ما هو دين وما هو تقاليد. ده فارق مهم من الناحية المعرفية، عشان مثلا نقول والله في النصوص الفلانية في قوانين معينة النصوص الفلانية بتقولها، لكن في بقى تقاليد بتضاف إلى هذه النصوص. ده مهم من الناحية المعرفية، لكن من ناحية يعني ممارسات الناس كل يوم، ما يتصور أنه أخلاقي أو ديني أو مرتبط بالتقاليد عادة بيكون مختلط ببعضه. بدليل مثلا النموذج اللي أنا عمال أتكلم عليه بتاع لبس السيدات، يعني احنا لو قعدنا نبص في النصوص المؤسسة للإسلام، الآيات الشهيرة اللي في القرآن عن فليضربن بخمرهن على جيوبهن ومش عارف كل المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن والكلام ده، ده مش بيقول بوضوح شديد جدا ايه اللي يتغطى وايه اللي يتكشف من جسم السيدة، إنما بشكل تراثي بقى في توافق أو بقى في خطابات يعني قوية بتقول أيوة تصوراتنا عن الدين أو عن الأخلاق أو عن التقاليد أو عن كل هذا مختلطا ببعضه، بتقول الست لازم تتغطى بالشكل الفلاني، ما تتغطاش بالشكل الفلاني. ولما بدأت تدخل الحداثة في القرن التاسع عشر وعلى بداية القرن العشرين بدأ يتزايد عدد السيدات اللي ما بيبقوش يلبسوا حاجات تغطي أبعد من الركبة، واللي بقوا يكشفوا شعرهم. ده كان عامل نوع من يعني التوتر والقلق في المجتمع، بس مش عند كل الناس، لأنه في ناس كتيرة كانت فاهمة إنه الكلام عن كشف الشعر أو تغطيته أو كشف الساق أو تغطيتها ده كلام ما هوش بالضرورة ملزم وفقا للنصوص الدينية. لكن ده ما كانش يمنع إنه ناس كتيرة كانت بتتصور إنه هذه القضية، قضية كشف هذا الجزء أو ذاك، قضية مهمة. ليه؟ لأن ما هو ديني وما هو أخلاقي وما هو تقاليدي بيختلط ببعضه البعض. نفهم هذا الاختلاط مثلا لما نفتكر إنه كان في حوارات فقهية وفتاوى بتتقال حوالين هل شرعا يجوز إن إحنا ننحي الطربوش ولا لأ؟ يعني الناس كانت في لحظة ما متصورين إن لبس الطربوش ده جزء من ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بينما إحنا النهاردة بالنسبة لنا طبعا ده شيء غريب جدا، هو الطربوش ده له علاقة بالدين؟ بس الناس في فترة ما كانوا فاكرين إن الطربوش ده يعني إنه أن تكون مسلما جزء منه إن الراجل يغطي رأسه بطربوش. ومش بس في مصر على فكرة، يعني ده في دول كتيرة كانت الرجالة فيها بتلبس الطربوش، علما بإنه الطربوش أصلا لما ظهر ده كان اصلا مظهر من مظاهر التحديث. هو اللبس التراثي كان العمة. الطربوش ده ظهر لما الدولة العثمانية بدأت تعمل تحديث فغيرت غطاء الرأس، لكن الطربوش يعني لم يكن ازليا يعني، ولا ولن يكون ابديا. المهم يعني اللي عاوز اقوله انه السينما كانت دايما بتطرح ان في حدود معينه لا ينبغي ان نتجاوزها حفاظا على سلام الناس النفسي والسلام المجتمعي، فبتعمل توائم ما بين ان احنا بنحدث في المجتمع ونغير في المجتمع، لكن مش تغيير شامل وجذري، ومش تغيير يخلينا نمس ثوابت روحيه معينه واخلاقيه معينه. انما هذه الثوابت بقى هل هي دينية بحتة أو قادمة من التقاليد؟ فالمسألة في الواقع مختلطة، يعني طبعا ليها جذور دينية، زي مثلا إنه دايما الأفلام من ناحية بتروج لأنه عادي إن الناس تشرب خمر، لكن كتير جدا تدين في النهاية الشخص اللي بيشرب خمر. فهي هنا في تصور حوالين إنه شرب الخمر ده شيء ينبغي ألا يحدث، أو لو حدث فهو شيء غريب ودخيل. إنما هل بقى تحريم الخمرة دي مسألة دينية ولا مسألة مرتبطة بالتقاليد؟ دي مسألة يعني يطول الحديث فيها، يعني مش بالضرورة إنه واضح وضوح الشمس إنه النصوص الدينية تحرم الخمر. ده يعني ده رأي سائد يعتقد فيه بلايين، ملايين على الأقل، إن لم يكن بلايين المسلمين، لكن ليس هو الرأي الوحيد. يعني كان في سؤال ثالث بس أنا أظن إن أنا نسيته. نعطي فرصة لأسئلة أخرى عشان أهلا وسهلا. واحد أهلا وسهلا. طب تمام، يبقى نقول شادي، ويبقى وأتمنى يبقى الأسئلة قصيرة ومختصرة علشان يعني ناخد أكبر عدد من الأسئلة قبل ما الدكتور عبد الباسط. تفضل يا شادي. أنا دكتور وليد، دكتور أكمل، أصدقاء. طبعا دكتور وليد يعني صديق عزيز، ودايما في حواراتنا دايما على الفيسبوك بستمتع دايما بمداخلاته وبتعلم منه كتير يعني. ف النقطه اللي انا المداخله البسيطه اللي انا بركز عليها ان موضوع ان القضاء او القدر ده مفهوم تراثي تصور مختلف عن القرآن، ما جاء به القرآن. فالقدر تناول في اللسان القرآني بأنه هو المقدر أو المكتوب، المقدر شيء مقدر يعني، شيء مقدر يعني، يعني ما الأرض بيقال إن هي قدر فيها أقواتها، ده يعني زي مقادير الطبخ، أنت عندك مجموعة من العناصر بتكون مقادير، أنت اللي بتطبخ الأكل، فهي دي المقادير، وليس بالمعنى الايه التراثي اللي هم وضعوا لبسوا المصطلح تصور غريب جدا يعني. كذلك كلمه مكتوب، كتاب اللي هو عناصر متألفة زي كتاب الموت، الإنسان مثلا مركب من جسد، الدكتور أكمل يعرف الكلام ده، في كتاب في الطب بيتحدث عن الخلايا والكلام ده، كيف تموت مثلا الخلايا وكيف يموت جسد الإنسان. ممكن بكتاب الطب إن احنا نطير في عمر الإنسان. فإذا هو تم تحريف معنى القدر لأن حاجة مكتوبة سلفا، وتم تحريف معنى كتاب أو حاجة يعني إيه مكتوب. فدي النقطة اللي كنت أحب أركز عليها. والحكام السياسيين حاولوا يستغلوا النقطة دي بقى إن هم إيه للمعنى السلبي، وبيكرسوا في الإعلام النقطة دي بحيث إن الإنسان يتقاعس عن التغيير. هي دي اللي هم بيلعبوا بيه. ودايما الحاكم دايما يقول لك ايه، يعني انا ربنا هو اللي هيسالني، وكانه نفى المساءله الموجوده اللي المفروض تحبس من الشعب ليه. فدايما يكرس ان انت دايما يعني ايه ما تتكلمش لحد بقى ما تموت وربنا هو اللي هيحاسب. فطبعا دي دي دي دي النقاط. في السينما، السؤال اللي انا كنت عايز اساله، في السينما بعض الجوانب الإصلاحية لتلك المفاهيم. يعني أنا بشوف أفلام نور الشريف أو أحمد زكي فيها حوارات بتغير المفهوم ده، أو على الأقل بتلقي الضوء على إن هناك مفاهيم أخرى للمقدر والمكتوب والنصيب وكل تلك المعاني المغلوطة التي تم تلبسها لمصطلحات موجودة في القرآن. فياريت الدكتور وليد ان هو يلقي نبذة عن الموضوع ده. أشكرك. شكرا ليك يا استاذ شادي. وطبعا ده مشروع محاضرة تانية يعني كاملة على كل الأسئلة اللي طرحتها. انا متفق معاك في حاجات كتيرة، وشايف انه مثير مثلا ان احنا نحاول نفكر في مسألة القدر والتقدير، يعني على اعتبار انها مقادير ومكونات في الخلق، ومش مش مش مجرد قدر مكتوب ومعد سلفا. لكن يعني عشان نركز على فكرة السينما ودعايتها لفكرة القضاء والقدر، أنا معاك إنه طبعاً مش كل الأفلام واحداً بتروج للتسليم بالقضاء والقدر، لكن في النهاية في رأيي أن الغالبية العظمى من الأفلام بتروج لهذا التصور. ويعني كتير الأفلام اللي ممكن يعني في بعض الأفلام بتوري شخصية مثلا تكاد تكون ملحدة أو ملحدة بالفعل، لكن برضو في آخر الفيلم بيجي ويقوم هذا الملحد يعاقب أو هذا الملحد يتحول إلى الإيمان. وده جزء برضو من الالتباس اللي موجود في أداء السينما بشكل عام في العالم العربي، إن هي بتقدم لك الشيء وعكسه علشان ترضي الجميع. يعني إحنا لما نقعد نشوف نور الشريف في فيلم الأفلام أو مثلاً عزة العلالي، ده فيلم أنا كتبت عنه في رسالتي مثلاً، فيلم غرباء، عزة العلالي طالع في دور عالم ملحد، وبعدين في الآخر بيشك في إلحاده ويتأكد أن هناك إلهاً، بس بينتحر لأنه يعني هو مغرور ومش قادر يعترف أن في الله موجود، ولأنه ملحد فطبعاً لازم ينتحر، لأنه الخطاب المعتاد بين المؤمنين المحافظين أنه أكيد الملحد ده شخص عاوز ينتحر، يعني لأنه لو آمن بالله مش هينتحر لأنه عنده أمل في الحياة الأخرى. فهنا في فيلم غرباء ده بنلاقي شخصية عزة العلالي ملحد طول الوقت، ويروج لأفكار معناها أنه الحقيقة الوحيدة موجودة في العلم وليست في الدين، وفي الآخر بينتحر. فأنت ممكن تعتبر ده أنه هو عقاب للملحد، وبيورينا أنه في النهاية الإلحاد آخرته وحشة. وممكن تعتبر أنه والله لا، ده ترويج للإلحاد، بس بيعمل لعبة في الآخر ويخلي الشخصية دي تنتحر عشان الرقابة تعدي الفيلم، لكن في النهاية إحنا شفنا ترويجاً للإلحاد. وما نقدرش نعرف طبعاً ده هي إيه النوايا اللي وراء هذا الفيلم، ولا إيه التأثير الحقيقي اللي بيحدثه هذا الفيلم، وإنما إحنا بنشوف إنه يرضي رأيين مختلفين. وهي دي الميزة والعيب بتاع السينما المصرية، إنها دايماً بتوري رأيين مختلفتين فترضي ذوقين مختلفين. شكرا جزيلا. طيب ناخد سؤال أسماء. مساء الخير. شكرا دكتور وليد على المحاضرة جميلة جدا. هو يعني تعليق وسؤال في نفس الوقت. تعليق بأن الأفكار اللي حضرتك طرحتها هي موجودة في أفلام كتير وموجودة في وبالعكس كان في كمان أفلام بزيادة، يعني كانت بتدي مقدمة في الأول. المقدمة كانت يعني مباشرة جدا، اللي هو إحنا هناخد الجزء ده الكويس من الحداثة بس مش هنسيبه يأثر على قيمنا وأخلاقنا. وكانت بتقول البنت تتعلم بس هتقعد في البيت في الآخر، وده كان بيتقال في المقدمة اللي قبل الفيلم، فده كان موجود. بس الملاحظة التانية بقى ان ده ما كانش موجود عندنا احنا بس، ما هو موجود برضو. انا مدركة ان احنا عندنا لان العقل اللي بيكتب الحاجات دي كلها هو في الاخر عقل مسيطر عليه، طريقة التفكير الاشعرية وطريقة التفكير اللي هي ان الانسان كل مخير لما سير له ومسير لما خير له زي ما بيقولوا. يعني اللي هي الفكرة اللي هي بتاخد الحاجتين مع بعض، أنا مدركة لده. بس هي برضو كانت موجودة في ثقافات تانية، وكانت موجودة يعني الإنتاج الأدبي برضو في الفترة اللي هي بتاعت القرن الـ18 في إنجلترا كان كده. فاكرة لما كنا بندرس في الجامعة، يعني كنا بنقعد نتريق حتى نقول هو ليه كل القصص اللي عمالين ندرسها في الآخر البنت الراجل ضحك عليها وهي انتحرت أو ماتت، أو المجتمع يعني بتموت سواء موت معنوي أو موت فيزيكال. القصة برضو بتاعت سكارلت لاتر يعني في القرن الـ19 في أمريكا أيام البيريتانيزم وأيام التطهير، وكانت الفكرة كلها قايمة على إن الست هي اللي بتتعاقب والراجل ما بيحصلوش حاجة. بصرف النظر في القصة دي يعني كان الراجل بيبقى اللي بيضحك عليها وبيتعذب، ضميره بيتعذب، بس كانت هي دايما اللي المجتمع بيعاقبها. فالفكرة لو هي كانت يعني عايز اعرف ايه السبب النقله عندهم والنقله دي ما حصلتش عندنا ليه، وهل التشابه ده هو التشابه بقى في التطور الطبيعي لتقبل اي حاجه جديده للتعامل مع فكره الحداثه بقى ومنجزاتها، سواء كانت يعني من ناحيه دينيه معانا هنا مثلا في ثقافتنا، او من ناحيه دينيه في اوروبا او في امريكا. مش عارفة السؤال بتاعي واضح ولا لأ، بس يعني أنا عندي بس الفكرة اللي هي ما بين الناحيتين، ما هي موجودة عندنا وموجودة عندهم، بس هناك صحيح. حصلت لا نقلة وهنا ما حصلتش نقلة. صحيح، متفق معاكي تماما، وده اللي انا كنت بقوله في رساله الدكتوراه بتاعتي، يعني انه في العالم العربي كان في نقل بالذات للميلودرامات. يعني كل الامثله اللي حضرتك ذكرتيها دي ميلودرامات في النهايه، هي قصه البنت اللي تقع في حب واحد وتقع في الخطيئه وتعاقب لانها وقعت في الخطيئه. دي قصص موجوده في المجتمعات الاوروبيه من قبل القرن الـ19، هي موجودة بقوة في القرن الـ19 لكن موجودة بالفعل من القرن الـ17 والـ18، بالذات الـ18 لأنها مصاحبة لبداية الثورة الصناعية في الغرب وبالذات في إنجلترا. فزي ما حصل تحديث هز قيم المجتمع الإنجليزي في القرن الـ18، حصل عندنا تحديث في مصر في القرن الـ19 وبالذات في بداية القرن الـ20، هز قيم المجتمع. وعشان كده لما بدأنا نستورد منتجات ثقافية زي الأفلام وزي القصص اللي اتبنت عليها الأفلام اللي هي الميلودراما، لجأنا لقصص اتعملت في أوروبا في القرن الـ19 بس كمان من نهاية القرن الـ18، لأنها كانت تناسب الظروف اللي هي ظروف اهتزاز في قيم المجتمع بسبب تحديث كبير يحدث يسمح بحرية كبيرة لم تكن تتمتع بها مثلا السيدات، وبالتالي يخلق هلعا من احتمال أن السيدات يضحك عليهم ويخلفوا ولد خارج إطار الزواج. ده كان موجود بشدة في زي ما اتكلمت عن أعمال أدبية وأعمال مسرحية. مسرح الميلودراما التجاري في أوروبا في القرن الـ19 كان مليان قصص عن سيدات المجتمع بينبذهم بسبب ان هم حبوا ولد وخلفوا منه خارج اطار الزواج. فاحنا لما نقلنا الحاجات دي في مصر، مش بس نقلناها عشان بننقل الرائج في اوروبا، وانما لانها كانت يعني تناسب الهلع اللي بدا يحصل في مصر برضو، نتيجه لانه منظومه الحداثه بقت بتسمح بحريه كبيره للافراد، بقت بتسمح باختلاط لم يكن متاحا من قبل للأفراد، وبالتالي أصبح هناك تخوفات، والتخوفات المجتمعية دايما يعني بتتركز على جسد السيدة باعتبار إنه فيه يعني مكانة رمزية وأخلاقية وبيولوجية مهمة للسيدة، إنه دي ده نقطة إعادة إنتاج الحياة. السيدة هي اللي بتنتج الحياة لأن هي اللي بتحمل وتخلف، فعشان كده في دايما هلع حوالين أخلاق السيدة، صحة السيدة، تصور المجتمع للسيد، لأن السيدة هي نقطة إنتاج الحياة. طيب أنا دلوقتي عندي مشكلة إن إحنا عندنا 10 دقايق قبل ما حضرة الدكتور عبد الباسط، وفي 3 عندهم أسئلة. طب عايزين نسمع الدكتور عاصم على الأقل يعني. طيب هنستأذن الناس إن الدكتور عاصم يقول سؤاله. اتفضل يا دكتور عاصم. شكرا، مساء الخير. أنا يعني كنت أنوي الحضور من البداية ولكن القدر شاء غير ذلك. منورنا منورنا دكتور عاصم. انا برضو بشكر الاخ شادي لانه كل مره بيديني فرصه اقول حاجه انا ما كنتش عايز اقولها او ما كنتش هتكلم فيها. يعني هو طبعا شكرا التناول اللغوي يعني، بس يا اخ شادي، القدر بمعنى المقدار هو بالضبط المقصود في القدر، يعني ان الله قدر لكل انسان مقدارا معينا لن ينال غيره، وهذا هو المقصود. يعني لذلك يستخدم لفظ نصيب، من نصيبك هذا نصيبك، ويستخدم قسمه من القسم، يعني من القسمه من التقسيم، يعني كل واحد قسمه، حتى دخلت اللغه التركيه بمعنى قسمه يعني. وطبعا للاسف انا كنت عايز اتكلم في موضوع السينما لان انا كان الموضوع ده همني جدا، وزي ما حضرتك قلت نور الشريف يعني يعتبر نموذج في عرض هذه الافكار، سواء كان في الاخوه الاعداء طبعا زي ما حضرتك عارف كان شوقي الارماني، او حتى في الفيلم اللي عجبني اكتر اللقاء هناك مع محمد السبع، كان ابوه محمد السبع عمل دور الحد بشكل فعلا متميز يعني، او رقص مع الشيطان طبعا. بس السؤال اللي انا عايز اساله يعني، انا هنا مش بصفتي باحث او ازهري او يعني، ولكن بصفة أكثر يعني كإنسان بلا شك الاعتماد على القدر في كل شيء متعب، يعني بلا شك يعني يحول دون الحرية، يحول دون اتخاذ قرار واعي عقلاني بلا شك يعني. ولكن هل الحياة بدون قدر أو بدون قدر هي أريح؟ يعني هل هي أكثر راحة؟ يعني إذا اعتقد الإنسان أنه هو المسؤول عن كل الأمور في الحياة، يعني حتى لو تحدثنا عن الحداثة، الحداثة نفسها تنقل نفسها من الداخل، هناك الآن نقد يعني ما يعرف بما بعد الحداثة، أو حتى الحداثة السائلة بتعريف باومان، أو يعني في انتقادات بالفعل للمفهوم اللي هو بينفي فكرة الـ الإيمان الجمعي، اللي هو يعني بيعتبر عامل التماسك بين وحدة مجتمعية ما يعني. طبعا في الكومينوتيزم أعتقد إلى فكرة إنه لابد أن تكون هناك أفكار مشتركة بين جماعة ما حتى تساعد على التماسك. هل نفي هذه الأمور ومنها القدر، هل هو يعني يسبب قدر من الراحة للإنسان؟ يعني سؤال طبعا عام، بس يعني ربما يكون عندك تصور كشخص كإنسان، يعني بغض قبل ما تكون باحث في حياتك، يعني كيف تستشعر القدر في حياتك كإنسان؟ هل فعلا عندك شعور أنك تمتلك كل الأمور، أو أنك مسؤول مباشرة عن كل أمورك؟ ألا توجد أمور في الحياة بغض النظر عن وجود إله، يعني حتى لنفترض أننا نؤمن بوجود إله، ألا توجد أمور في الحياة تحدث صدفة لك؟ هي طبعا بلا شك أنا يعني لها أسباب، يعني فلان عمل حادثة في السكة، في سبب، في حادثة، بس من نظم هذه الأمور التي تغير حياتك أو تجعلك تتخذ قرارات معينة؟ اتخاذ القرار، الظروف المحيطة تدفعك لاتخاذ قرار، هذا نوع من القيد، يعني قيد ضد الحرية. ما من وراء هذه الأمور يعني بوصفك إنسان قبل باحث يعني؟ شكرا لك يا دكتور. ده برضو ده حوار يعني يتطلب محاضرة كاملة يعني، بس بما ان حضرتك تكرمت وسالت السؤال على منحى شخصي يعني، فانا اختياراتي الشخصيه طبعا طول عمرها مرتبطه بفكره انه بغض النظر عن الاعتماد او عدم الاعتماد عن القدر، لكن خياراتي الشخصيه مرتبطه بفكره انه الانسان ليس سيد العالم. يعني في تصور يعني خاطئ عند بعض المحافظين اخلاقيا انه في ثنائيات واضحه، يعني انه يا اما الانسان مثلا يعني الانسان يعتمد على القدر ويؤمن بالقدر وان هو تحت تصرف القدر تماما، او انه هو يتصور انه ليس هناك قدر وانه الانسان حر وانه الانسان سيد العالم. لكن في الحقيقه لا، في يعني حالات مختلفه، في ده مجرد طرفي طيف يعني، لكن في بينهم اطياف مختلفه. أنا شخصياً من داخل التفكير العقلاني، واللي ما بحبش أسميه الحداثة يعني، أنا تربيت في وسط أكاديمي يعني، في وسط تفكيكي وناقد للحداثة، وسط ما بعد دنيوي، وأنا يعني بقبل الأطروحات اللي هي بتنتقد الحداثة، لأن الحداثة فيها في التصور عن مركزية الإنسان، وكأنها يعني بمعنى ما يعني تخلع الإله كمركز للعالم وتضع الإنسان بدله كمركز للعالم. أنا بشوف إنه أيا كان تصوراتنا عن وجود الله وعدم وجود الله، الإنسان ليس مركز العالم، وليس بالضرورة هو العارف المسيطر القوي. وبالمناسبة يعني ده يعني تصور له جذور عند التصوف، في تيارات التصوف، يعني عشان كده أنا مهتم بالتصوف، لأنه نقد الحداثة بالنسبة لي مش معناه بالضرورة العودة إلى التراث بمعنى القبول بسلطة مطلقة، سواء سلطة القدر أو سلطة السلطان، وإنما الإنسان بيعرف حدوده، وحدوده هو إنه يعني الإنسان ذرة رمل في شط كبير هو العالم. وبنفس هذا المعنى يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يكون له رأي مؤثر على مسألة اختيار الحاكم، لكن مش بالضرورة ده معناه إنه هو يعني يا إما يعارض بقوة أو يرفض بقوة، هو ممكن كمان يبقى لا هذا ولا ذاك، وده المعنى اللغوي الذي أزعمه للاعتزال. يعني أحمد أمين بيركز قوي على فكرة إنه الاعتزال في رأيي، وأنا أتفق معاه، كان مش مرتبط بمعنى يعني فكري وثقافي وفلسفي، بقدر ما هو موقف معين، قد يكون سياسيا وقد يكون فكريا وقد يكون مجرد موقف حركي، يعني اللي هو أنا لا معدول ولا معدول، أنا أعتزل هؤلاء وهؤلاء. ف يعني عودة لفكرة هل الاعتماد على القدر متعب؟ هو متعب بمعنى ما، إنه الإنسان لو سايب كل شيء للقدر، ما هو أحيانا القدر بيدفعه في طريق مسدود يعني، ولكن هو مريح بقدر ما، إنه بيخلي الإنسان يشعر إنه في تعزية ما، إنه يعني أنا مش بالضرورة هقدر أسيطر على حياتي. وعشان كده السينما والميلودراما بشكل عام في أوروبا وفي العالم ذي الغالبية المسلمة كانت بتلعب دورا مهم، لأنها تقدم هذه التعزية أو هذا العزاء، إنه أنت إنسان وأنت تحكم عقلك وأنت تنخرط في الحداثة، لكنك لن تستطيع أن تسيطر على مقدرات الأمور في حياتك بشكل مطلق. وعشان كده بقى الميلودراما اللي بتركز على فكرة القدر تقدم التعزية، اللي هو أنا حاولت واشتغلت ومش عارف إيه وبرضه خسرت فلوسي في البورصة، أو حاولت وقدمت وظائف على وظائف كتيرة وبرضه مش قادر أشتغل في وظيفة تناسب تطلعاتي أو تناسب إمكانياتي. فيجي بقى التصورات عن القدر فتقدم لنا تعزية، إنه أنت في النهاية ما تقدرش تختار كل شيء، وحتى لو اخترت في النهاية المجتمع بيختار لك. وعشان كده أيوة طبعا الحياة بدون قدر ليست بالضرورة مريحة، بالعكس. وده بالمناسبة اللي بيخلي إنه الناس الملاحدة اللي هم ما بيؤمنوش بأي وجود للإله، دول ناس أبطال، لأنه هو يعني طواعية يتخلى عن أي شيء يمكن أن يقدم له تعزية، فيعني ربنا يكون في عونهم يعني. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور وليد، شكرا للحضور جميعا، استمتعنا بهذا اللقاء جدا جدا. أنا يعني أحب أنهي هذا اللقاء بشكري تاني للدكتور وليد على محاضرته ولكل المشاركين، وأعتذر للناس اللي كان عندهم أسئلة وما أعطتش الفرصة إنهم يسألوها، وأقفل اللقاء اللي أنا شايف الدكتور عبد الباسط مشرفنا، ده حاجة تسعدنا جميعا، فهقفله دلوقتي يعني ننهي هذا اللقاء، وناخد بس 5 دقايق يعني راحة كده عشان الناس اللي عايزة تجيب قهوة ولا شاي ولا حاجة وتستعد لمحاضرة الدكتور عبد الباسط. وأسلم بقى حد في قهوة هنا؟ في حد؟ هنجيبه. للأسف يعني أنا لحظة لو عندي لحظة لحظة واحدة لحظة واحدة أؤمر يا جماعة. إحنا بنشكر الناس اللي هي معانا على يوتيوب، وهنرجع مع محاضرة الدكتور عبد الباسط في بث آخر على يوتيوب بعد 5 دقائق من الآن، والناس اللي معانا على كلاب هاوس. أنا هنهي دلوقتي البث على يوتيوب، وهنوقف التسجيل هنا.